اللسان يفقهوا قولي. اللهم اهدنا كل ما سرنا واكرمنا بنور الاسلام واستحضرنا بمعرفه الله المسلمين فاتنا بالحلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا الدرس الماضي تكلمنا على الاعراب وذكرنا اهم علامات الاعراب او علامات الاعراب التي هي الحركات الضمه والفتحه والكسره والسكون. وذكرنا ان هذه العلامات احيانا تظهر واحيانا لا تظهر. طيب لماذا لا تظهر هي في بعض الاحيان؟ تكون مقدره. طيب تكون مقدره بمعنى انها لا تظهر. لماذا؟ لان نظرا للتعذر او الانتقال. للتعذر او الانتقال. احدهم يسال ما الفرق بين التعذر والثقل؟ بماذا تجيبه؟ لماذا تجيبه؟ الياء يعني في الثقل. نعم. يمكن أن إذا كان آخر الكلمة ياء لازمة يعني ياء لازمة. نعم. قلنا إذا إذا كان آخر الكلمة ياء طبعا ياء أصلية بمعنى أن ما قبلها مكسور فهنا لا تظهر عليها. ما الذي لا يظهر عليها؟ نعم لا يظهر عليها الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. إذا إذا كان آخر الكلمة ياء نقول إن عدم ظهور الضمة أو الكسرة عليها سببه الثقل. أما إذا كان آخر الكلمة ألفا مقصورة فهذا نقول إن عدم ظهور جميع الحركات عليه هو التعذر. وضحت الفكرة؟ بعد ذلك الشيخ تكلم على حركات الإعراب. طبعا الشيخ وهذا دع كل فكرة نحو في أول الباب يطيلون في أول كتب النحو يذكرون الإعراب بحركاته وتقسيماته إلى آخره في دروس مفصلة ويطيلون في ذلك لأهمية هذه المسألة، لأنه فيما بعد سننتقل إلى معرفة المفعول به والفاعل والمصدر وكل هذا، وهذه لا نعرفها إلا من خلال حركات الإعراب. فإذا لم تعرف حركات الإعراب وتعرف وظائفها ومكانها ومتى تكون هذه الحركة عوضا عن الأخرى فإنك لم تعرف شيئا بعد. لذلك يطيلون في مثل هذه المسألة، فمسألة دروس حركات الإعراب ووظائفها هذه من أهم الدروس، ولا بد الإنسان أن يستحضرها ويحفظها. من ذلك أن الشيخ الآن عندما بدأ يتكلم على حركات الإعراب، أو عفوا بدأ يتكلم على علامات الإعراب. فذكرنا نحن من علامات الإعراب ذكرنا الحركات بما أنها هي الأصل، ذكرنا الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وقلنا ليست هذه جميع الحركات أو علامات الإعراب. هناك علامات إعراب أخرى سنتكلم عنها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ بدأ بعلامات الإعراب وذكر كل علامة على من تنطبق. لذلك تشعرون أنه في نوع من الإطالة في هذا الدرس الأول، ثم سينتقل بعد ذلك إلى درس آخر وهو المعربات. فهو تكلم على حركات الإعراب أو علامات الإعراب بقسمين. القسم الأول عندما ذكر علامات الإعراب ونسب إليها الكلمات التي تعرب بها، ذكر الضمة وقال الضمة هي الاسم المفرد والجمع المؤنث إلى آخره، ثم ذكر الفتحة وقال هي أيضا الاسم المفرد إلى آخره، وهكذا في كل علامات الإعراب. فهو ذكر علامات الإعراب ثم نسب إليها الكلمات. ثم في القسم الثاني ذكر الكلمات ونسب إليها علامات الإعراب، يعني عكس هو الدرس نفسه ولكن بقسمين. القسم المرة الأولى الشيخ في هذا الدرس عندما ذكر علامات الإعراب ذكر الضمة، حتى نحن نكتبها سنلخصها سريعا لأنه سننتقل مباشرة إلى الدرس الثاني وهو المعربات حتى لا نكرر نفس الكلام. نحن عندما تكلمنا على علامة الإعراب ذكرنا الحركات. الإعراب ما هو أصلا؟ تغير آخر الكلمة، إما رفعا أو نصبا أو جرا أو خفضا أو جزما. لا يوجد غير هذه الأربعة، لا يوجد غير هذه الأربعة، إما أن تكون الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة أو مجرورة. واضح؟ ذكرنا في الرفع نحن الحركات، في الرفع الحركة ما هي؟ الضمة. والحركة في النصب هي الفتحة، وفي الجر الكسر، والجزم السكون. هذه الحركات. وقلنا إن هناك كلمات تعرب بهذه الحركات، وهذه الحركات أحيانا تظهر وأحيانا لا تظهر، ولكن تعتبر هذه الكلمات معربة بهذه الحركات ولكن تقديرا وليست ظاهرة. واضح هذا مر معنا في الدرس الماضي. إذا يتكلم اليوم على بقية علامات الإعراب. في الرفع يوجد علامات أخرى للرفع، ألا وهي هذه بالنسبة للحركات. هنا الحروف الواو، طبعا لن نذكر لمن يستمر معنا في المعربات، الواو، الألف، والنون، أو ما يسمى بثبوت النون، سنتكلم عنه فيما بعد. أيضا بالنسبة للنصب هناك الفتحة والحروف، ما هي؟ الألف والكسرة وحذف النون والياء، الجر، الكسرة نحن ذكرناها، الفتحة، الفتحة والياء والجزم، الحذف، السكون، حذف ماذا؟ حذف ماذا؟ حذف الآخر، ولكن هذا الآخر إما أن يكون نونا أو حرف من حروف العلة. إذا نقول حذف الآخر، طبعا حتى لا يظهر في ذهن أحدكم أنه كل حرف أخير من الكلمة نحذفه، حذف الآخر بمعنى النون، هذه النون التي هي أداة الرفع، ليست النون التي تكون من أصل الكلمة، النون وحروف العلة. طيب الشيخ بعد ذلك أشار إلى كل علامة من علامات الإعراب إلى أي كلمة تكون مناسبة، وهذا مما يطيل لأنه سيعود معنا نفس هذا البحث في الدرس الثاني الذي هو المعربات. إذا نحن الآن هذه هي كل علامات الإعراب، هذه كل علامات الإعراب. الآن نحن سنقسمها في المعربات، سنعرف كل من هذه المعربات إلى أي كلمة ستكون مناسبة. لماذا انتقلنا مباشرة إلى درس المعربات؟ لأنه أسهل في التقسيم. إذا قسمنا الكلام بحسب علامات الإعراب سيطول التقسيم، واضح؟ بينما من حيث المعربات سيكون عندنا قسمان فقط، لذلك سيكون أسهل في الحفظ. انتهيت من كتابة هذا؟ إذا قال الشيخ رحمه الله المعربات قسمان. المعربات إذا نحن على ماذا سنتكلم الآن؟ لن نتكلم على كل الكلام، فقط سنتكلم على الكلام الذي يتغير آخره، لأن هناك كثير من الكلام ما لا يتغير آخره، وهو المبني الذي مر معنا. لما قسمنا الإعراب ذكرنا أن هناك كلام معرب وكلام مبني، وذلك في الأسماء والأفعال وكل الحروف. إذن الكلام هنا على المعربات، أي ما يتغير آخره، سواء ظاهرا أو تقديرا، لا فرق، مادام يتغير الآخر سواء ظاهر أو نقدر عليه الحركات تقديرا كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هذان القسمان، القسم الأول نعرف تغير وظيفة كل كلمة بتغير حركة الإعراب في آخره، وليس بتغير الكلمة بحذف حرف أو زيادة حرف، الكلمة تبقى كما هي، ولكن ما الذي يتغير في هذه الكلمة؟ حركة الإعراب فقط، الضمة، الكسرة، السكون، الفتحة، واضح؟ أما الذي يعرب بالحروف فإن آخر الكلمة كله يتغير، إما بحذف حرف أو بزيادة حرف أو حرفان إلى آخره، سيمر معنا ذلك. قال إذن ما الذي يعرب بالحركات؟ أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وتخفض أي تجر بالكسرة، وتجزم بالسكون. سنتكلم الآن على هذا القسم الأول الذي هو يعرب بالحركات، ثم سننتقل إلى ما يعرب بالحروف. انتهيتم من هذا؟ إذن أولا المعرب بالحركات، بدأ أولا بما بالاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد؟ نكتب تعريفه: هو ما ليس بمثنى ولا جمع، هو ما ليس بمثنى ولا جمع، ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأن الأسماء الخمسة كما سيمر معنا هي أسماء مفردة، ولكن لها إعراب خاص، هي تعرب بالحروف ولا تعرب بالحركات. إذن الاسم المفرد، مثال لذلك مثلا الله، اسم الجلال، هذا اسم مفرد، اسم الجلال اسم مفرد يعرب بالحركات، بمعنى أنه تتغير الحركة. مثال ذلك عندما تقول بسم الله، اسم الجلالة هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسر. الله خالق كل شيء، الله هنا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضم، وضحت. هذا هو الاسم المفرد إذا كان اسم مفرد طبعا، ولا يشترط في الأسماء حتى دائما لا يشكل على بعضكم لا يشترط في الأسماء أن يكون اسما لذات أو اسما لشيء محسوس، قد يكون اسما لشيء، اسم لشيء معنوي. نقول مثلا الشجاعة صفات الرجال إلى آخره وبعض النساء، ما يكون مشكلة. نعم، إذا الشجاعة اسم معنوي واضح، هي ترفع بالضمة. تقول مثلا يوصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالشجاعة، الباء هنا حرف جر، الشجاعة اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر. إذا هذه أمثلة للاسم المفرد بأنه يعرب بالحركات. وضحت هذه؟ انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى جمع التكسير. لماذا سمي جمع التكسير؟ لأن التكسير هو لغة مطلق التغيير، مطلق التغيير في اللغة يسمى تكسير. ما تعريف جمع التكسير؟ هو ما دل، هو ما دل على أكثر، أو عفوا على أكثر، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ولم يسلم، ولم يسلم مفرده من التغيير، ولم يسلم مفرده من التغيير. طيب كيف يكون هذا التغيير؟ نكتب حتى نعرف ما هو التغيير الحاصل على جمع التكسير. يكون التغيير عادة، أو يكون التغيير أحيانا بزيادة حرف، يكون التغيير أحيانا بزيادة حرف أو نقص حرف. أو تبديل شكلا، سنضرب مثالا على كل واحد. إذا جمع التكسير بالزيادة، مثال ذلك باب، هذا باب مفرد، الجمع أبواب، باب فجمع على أبواب، زيادة حرفان. أنا قلت في التعريف بزيادة حرف، نقول بزيادة حروف أولى لأنه قد يزداد أكثر من حرف. هذا بالزيادة. بالنقص، جندي، جندي جنوب، لا هذا لا، جمع الجمع هذا جمع الجموع. خلينا في أمثلة واضحة حتى لا نشكل على الشباب. عنكبوت كتاب وكتب، جزاك الله خيرا. نقول كتاب، الجمع كتب، وكذلك سرير سرر، فهذا بالنقص، نقصت الأحرف هنا. طيب بتغيير الشكل، بتغيير الشكل عجائب زوجة هذه صارت فيزياء. نقول مثلا سقف سقوفا، الواضح أن الكلمة لا تتغير ليس كذلك، ولكن الشكل هو الذي تغير، السقف بالفتحة صارت سقوف، واضح؟ هذا ما يسمى. إذا كل تغيير يحدث على الجمع يسمى هذا الجمع جمع تكسير. إذا سمي جمع تكسير معناته أنه يعرف بالحركات، واضح؟ وهذه طبعا دائما أرجع ومذكر، هذه الحركات تعرف بها هذه الكلمات سواء ظهرت أم لم تظهر، واضح؟ مثال ذلك إذا لم تظهر نقول مثلا سكران، جمعها سكارى. طيب سكارى آخرها حرف ال، تقول جاء السكارى، الضمة مقدر، عاقبت السكارى مفعول به ولكن أيضا منصوب ولا تظهر عليه، مررت بالسكارى مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة كلها طبعا. ما المانع من ظهور الحركات هنا؟ تعذر الثقل. لبين استمعان التعذر لأنها ألف مقصورة، واضح؟ فقد أردت أن أضرب هذا المثال حتى تعلم أن هذه الحركة تعرف بها هذه الكلمات سواء ظهرت أو لم تظهر، وضحت الفكرة؟ انتقل بعد ذلك الشيخ إلى جمع المؤنث السالم. ما تعريف جمع المؤنث السالم؟ هو ما جمع بألف وتاء، بألف وتاء مزيدتين، هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. لماذا قلنا مزيدتين؟ من ذلك من يعطينا مثال على ألف وتاء من أصل الكلمة؟ لا، نقول مثلا أبيات، أبيات بمعنى أبيات شعر، هذه من أصل الكلمة، لأن أصل الكلمة ما هي؟ بيت، فتجمع على أبيات، هذا ليس جمع مفرد مؤنث سالم، واضح؟ لا، أين الألف؟ نقول أبيات، أصوات، أوقات، هذه ليست جمع مؤنث سالم، لأنه تعود دائما إلى المفرد، إذا وجدت أن المفرد من أصله التاء فهذا ليس جمع مؤنث سالم، وضحت لذلك قلنا أنه مزيدتين، يعني ليس من أصل الكلمة. أيضا جمع المؤنث السالم هذا يعرب بالحركات، من يأتينا بمثال على جمع مؤنث سالم؟ مسلمات، مؤمنات إلى آخره. إذا أصل الكلمة مسلمة زادت ألف وتاء، أصل الكلمة مؤمنة فزادت ألف وتاء، نضعها في جمل حتى نعرف إعرابها. نقول مثلا كالعادة جاءت المسلمات، المسلمات. طبعا هنا عندنا ملاحظة في مسألة المسلمات، في مسألة النصب نقول مثلا جاءت المسلمات، طبعا هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طيب إذا كانت هي مفعول به تقول مثلا أكرمت المسلمات المسلمات. إذا الملاحظة هنا في جمع المؤنث السالم أنها تنصب وتجر بالكسرة، الفتحة لا تتعلق بجمع المؤنث السالم. وضحت هذه الملاحظة؟ اكتبوها حتى إذا رأى أحد